فأقبل ذلك منه. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بطرف ثوبه حتى إنه لتبدو ركبته. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم هذا فقد غامر، أي فقد خاصم. فلما جاء أبو بكر الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء، وإني اعتذرت إليه فلم يقبل. فلما لم يقبل أقبلت عليك يا رسول الله. وعمر رضي الله عنه تأسف بعد ذلك فأقبل على بيت أبي بكر فلم يجد، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أبو بكر جالس عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم لي صاحبي؟ هلا تركتم لي صاحبي؟ جئتكم بالحق فكذبتموني وصدقني أبو بكر، وأبعدتموني وآواني أبو بكر، فهو من أمل الناس علي في ماله وفي نفسه. قال أبو بكر: يا رسول الله، والله إني لأنا أظلم. فقال صلى الله عليه وسلم وقد غضب غضبا شديدا: هلا تركتم لي أبا بكر؟ فما أوذي رضي الله عنه بعدها أبدا حتى مات هو ومات قبله نبي الله صلى الله عليه وسلم. إن في هذا الخبر دلائل عظيمة، من أعظمها أنه يقع بين الناس من أسباب الشحناء والبغضاء، ومن دواعي الغل، ومن دواعي الحسد ما يقع حتى بين هؤلاء الأكابر. فمثله ما وقع بين الصديق والفاروق رضي الله عنهما. ولكن الشأن يا عباد الله لا في أول ما يقع، ولكن الشأن فيما يسترسل فيه الإنسان مع هوى نفسه واستتباعه أهواءها وأغراضها. أبو بكر رضي الله عنه أصدق هذه الأمة وأفضلها وأزكاها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. تأسف من عمر فأخذت عمر منه نفسه، ثم إنه ندم رضي الله عنه أعني عمر، فأتى أبا بكر فلم يجده، فأقبلا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فأباد للناس كما أباد لعمر فضل أبي بكر على هذه الأمة. فقال: إنكم كذبتموني. والحديث إلى المؤمنين الذين آمنوا من بعد، وإلى من كان مشركا: وصدقني أبو بكر، وأبعدتموني وأواني أبو بكر. فما أوذي رضي الله عنه بعدها بل وتصافت نفوسهم وانسلت سخائم صدورهم، فلم يبق فيهم غضاوة، فكانوا جديرين بأن الله جل وعلا أزال ما في قلوبهم من الإحن ومن الأحقاد والضغائن، وهم خليقون بقول الله جل وعلا فيما يكرمه على عباده في الجنان: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. ألا يا عباد الله، إن هذه الدنيا جبلت على كدر، وجبلت على هم وأتى وأذى، ولكن السبي الذي سما بدينه وسما بعمله وسما به نسبه وأصله الذي يعفو ويتسامح ويتجاوز ولا يسترسل مع هوى نفسه حسدا وحقدا ولا مع ضغائنها انتقاما لحظ نفسه، بل إنه يسل السخائم من صدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نفعني الله وإياه بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يا من تريد الجنة، يا من تريد مغفرة الله ذنبك، يا من تريد عفو الله عز وجل أن يعم عليك، جاهد نفسك في حفظها، وجاهد نفسك في غل قلبك وشحنائك، جاهدها أيما مجاهدة. كان الصحابة رضي الله عنهم جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هم كذلك قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل المسجد رجل من أمراض الصحابة لم يعرف رضي الله عنه بكثير عمل ولا بكثير صلاة ولا صيام، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لأنظرن ما يصنع. فذهب إليه وقال: إنه بيني وبين أهلي شيء وأريد أن أضيفه، يريد أن يقيم عنده لينظر ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأنه في الجنة. فبقي عنده ليلة وليلتان، وفي أيامها فلم ير من هذا الرجل لا كثير عمل ولا كثير صلاة ليل ولا قيام. ثم إنه لما قنع بما رأى قال: يا هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينما نحن عنده جلوس يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وإني لم أر منك كثير عمل ولا كثير صلاة، فما شأنك؟ قال يا ابن أخي، إني والله لا أضع رأسي على وسادتي وفي قلبي شيء أي غضاوة أو حسد أو حقد أو رجل أو إحد، وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. فقال رضي الله تعالى عنهم: هذا هو، أي هذا العمل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة لما أسد الله جل وعلا من قدره هذه الدقائق. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيطلع إلى خلقه فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو لمشاحن، أي بينه وبين إخوانه إحن وكحنة، ومنها الحسد والبغضاء، ومنها الغل، ومنها الشنآن الذي يجب أن يجاهد فيه المؤمن نفسه أيما مجاهدة، ويغلبها ويغفرها على الحق أمرا، ويتنازل عن بعض حقه لينال من فضل الله جل وعلا وسعة فضله وإحسانه ما أعده لعباده الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثم أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. الله اللهم اشتر سخائم صدورنا، اللهم اجرنا فيها من الشحناء والبرضاء، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والرياء، واعيننا من الغد والخيانه، واذاننا وجوارحنا من كل قول وعمل يغضبك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لنا مغفره من عندك تعم بها اولنا واخرنا وصغيرنا وكبيرنا وانسنا وجننا واحياءنا وامواتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اذن لهذه الامه امر رشدا يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا والمسلمين في اوطاننا، اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء اليك، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم غيثا مغيثا هنيئا مليئا تحفر طبقا مجددا، اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب. اللهم امن لنا بلادنا بالامن والامطار والخيرات، واغن قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والاكرام، لبلدنا هذا خاصه ولبلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم انك ترى ما بنا من الحاجه واللهوى، اللهم فانزل علينا فضلك، اللهم فعاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى والمغفره، نستغفرك اللهم انك كنت غفارا، فانزل السماء علينا مدرارا، وامدنا باموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا انهارا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقوموا رحمكم الله الى صلاتكم. Thank you.